بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسين كي نكرا كهي كا قرآن سورة العراف آية دبا في سديتا ميتوك الرجل كبا آية وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون يتراقا ربنا رقا جيل شا قرآن آتين قجيل ربنا هاتاسسو ورّا قرآن كنان والفود أمو جلن سن ربنا هاقودو آياتون يما دورة دبرتي ورّا إبداتي في وان سبب إسان إبدا سينانيب سندبت جنان آياته تكنا كيساتي كانت أنتو كيساتي ورق أجيلي في جزاء إسان أرغتا دبت ياسيتي ويتمال جيتو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وممن خلقنا من خلقنا وما كنا كنرى ورى أمنا كنرى جدو ورى أمنا كنرى أمة توتة تجرى يهدون بالحق حق أنك أجيلا حق أبتني وفي فس حق أبتني نمن لي حق أبسيساني حق أجيلا تجرى جدو اتدلقني ستبوله لكون ورى أمنا رى توتة حق أنك أجيلا تجرى Hakak abatani, hakak sanit tidak lagani, hakak sanit tidak mawa, mana kajalan tujira. Wabihi adilun, amal le isasanin kamurtesan tujira aja. Hak sanin kamurtesan, wajib murti nama aku dan ille hak sanin murtesan. Ufil le abki tujiratan, hak san kabatani irat tujiratan. Ummat le hak sanit tiaman. Warra akana tujira aja, warra akana kun, warra Rabbi nisam milke sejuk. Warra sandura kahonga hisani miti warra ibiddaf fajafne ibiddaf umaman jennesani miti kuni akkuma warri jallatan ka ibiddajiru kajelan warra jannata alle jirajechu ayata rawanni fudam amma sinama kana rawanni barbaachisu awwala ufi kajele qabatu fi egasani nama ittiyamu tu barbaachisu وام مرتي جدونا ما تقولوا كيسا تللي حق دلقى كتاب مكان مرتي قولوا تبارباتش سيجو وام مرتي قولوا كيسا تللي اسو ما مرتي قولوا تبارباتش سادا قرآن كان مرتي قولوا تبارباتش سادا وهؤلاء هم أئمة الهدى الذين من الله عليهم بالإيمان والعمل الصالح ورّي أكنا دلقى أكنا كنا دلقى ورّي في كتابك أبتني كتاب رب التبولني تللي نما يامني ويتمرتي قدن الله اسما مرتي قدتان كوني ور ربي نسان قجيل چه امتا قجيل لوتي ور دوري نما تهي خرا حقا ارتي نما مسكو جچو ور كسي سر ربي نها تاسسو والذين كذبوا بآياتنا ور آياتو تتين كجب سيسان اكما ور قبته اتبولو جيرو ور كجب سيسو اللي جيرا جچو awarra ayato ta tayna kijib sisan ka qabatu didan takka ayatu man tunu dugami tijadani kawakatan sanastadrijhum min haythu la ya'lamun isan qabu fijirra dawatu madawatan isan qabna jacha min haythu la ya'lamun bakkuma isan him bainen sutu masutan isan qabna jacha istiraja jachun dawata dawatan harka sen sifatu كون ربين حكمة وفيكو فكنا قد أمالي تكتين اللي قبيد أو إمدان ده ربين ولكن يو إني بديتك دلقي نعمة تقديسة هاي إنو فدقت وفجج يو إنما اللي بدي برا دلقي أما اللي نعمة برا إساكن نما اتبالتو مالي اتوركتو إلمان برا قوتان دنيان برا قوتة واني مرتك أجيلف ويتكان إني مال سهري وان تولينا إساتيف غارمينا إساتيف وان نكون إساق أجيل تسيح دبنا كسيمتي وصو إنما أسياد لغواتك أجيلان dhawamuu ka'e jechuu beekuu barbaachisa. Istidraaja jechuu beekuu barbaacha. Dhawaata dhawaataan achi keessa nayidhee wayita inni daangaa gahe quufa keessa wayita inni daangaa gahe qaama takkatti isa qabna jedha. Qabaan rabbii wayita qabe maal jedha inni akhdahu aliim. Laalessituu isii ol kawaa nama laalessu hin jirre jechuudha. Ayat biraa keessatti maal jedha walaa yuuthiqu wasaaqahu ahad jedhaami. Hidhaa akka rabbii nama hidhuu ka nama hidhu kan jirre jechuudha. Azaaba isaa laalessaa akkaan laalessu jabaa akkaan jajjabaasan isa rabbiin isaan qaba jecha. Kanaaf jecha namtichi maasiyaa irratti waa itti qajeelu yoo arge karaan maasiyaa sun isaa laaffifamu yoo arge rabbiin badiif na oofaa jiraa jecha haa beekkatu jechuudha. Haa beekkatu. Walladiina kadhabuu biaayaatinaa isaanuwwan aayatoota ta'een na kijibsiisan sanas tadrijuhum isaan qabuuf jirra suutuma suutaan isaan qabna jecha. Suutuma suutaan isaan qabna. Maal jedha kitaabichi? Sanaftahu lahum abwaaba ar-rizqi. Hulaa rizqiidhaa isaaniif banna jechuudha. Laa ikraama lahum kabajaa isaaniitii fi miti jedha. Al-istidraajihim hattaa yatamaadaw fii maa hum calayhi min ad-dalaal. Jallina san keessa haa isaan fagaatanii jechuudhaaf falamma zaaquu azaaqallahu qulubahum isaan jallannaan rabbiin qalbii isaanii tana jallisee akka jallina san keessa isaan fagaatan isaan godha qabaa jajjaba isaan qabuuf jechuudha. Sanastadrijuhum dhawaata dhawaataan isaan qabna itti bal'ifnee dhawaata dhawaataan isaan qabna min haythu laa ya'lamuun bakkuma isaan hin hubatinii karama isaan hin beeyneen isaan qabna jechuudha. وأملي لهم هن إقاف جر أما اللي تنجر جرو يرو إساني قبيت إساني فأفا إساني فإيقا دفي إساني تجر جري ويتم إسان بديد لغن إساني مفوض فرعون أنك أنا ربكم الأعلى جرو رب زمن ميقا سجرات جيسي زمن ميقا جراتت غاف موسى تكشى اللي مجرامي eegasani gaafa muusaan nama tahee dargaggoome falama balaqa ashuddahu san booda nabiyyumma argatee lolaafitti as deebulleema jira. Wani kun amatti meeqa? Rabbiin kana mara isaa laa aclamu lakum rabban gayrii daangaa gahee quufa keessatti daangaa gahee bishaan kun na jala yaa'a kun mootummaa tiyya keessatti mootummaa misraatuni tiyya bishaan kun na jala yaa'a jedhee duniyaa meeqaan dhaadate akkana jedhu kana rabbiin amata dheeraa kana mara itti madiisa. Maaliifi makhluuqni waan tokko qabuuf yoo itti aare waan itti jarjaruuf maali jalaa futtifata jalaa baya biyya sanii jalaa deema achii jalaa godaana mana jijjiirata akkanaa miidhamni waaleessu akkasitti na jalaa baha jechuudhaaf daddafee osoo inni achiin baane qaba hatta mootummaa walakin rabbiin eessa dhaqaasuu galaa jedhee itti madiisa. Wa umlii lahum isaaf yeroo dheeressa jechuudha. Booda ansaaf yeroo kennaaf ittiin jarjaru inna keeyidii matiin malli kiyya dhawni kiyya dhawa jechaa kun amma dhawa kiyya dhawni kiyya kun matiinun akkaan jajjaba jechuudha. Dhawni an itti dhahe kun akkaan jajjaba jechuudha. Keeyidiin mala namatti dhahu mala itti dhahiinsa an itti dhahe kun akkaan jajjabaa jedha. Maaliifi wayita inni badii dalagi yoo inni badiisa keessa achi fagaate yoo wanni marti isaa qajeelte yoom rifatee as deebi'a namtichi eega rifatiinsi ittiin argamin eega wanni marti itti qajeelte yoom sadarkaan isaa gadi bu'a mootummaallee yoo taate oluma oofaaf duniyaallee yoo taate oluma oofaaf ilmaanillee yoo taate biruma guuta rabbiin. Kanaafu qabaan rabbii gaafuma qabe jajjaba gaafuma nama qabe harkaa bahuu hin dandeenye jechuudha. Kanaafu rabbiin namaaf afa malee lafatti hin dhiisu wanni jedhaniif kana sii qaba malee si tursiisa malee lafatti hin dhiisu jazaa waan asirratti dalayyee kana argatu maaf ta'etta jechuudha. Kana keessatti wanni nama uf beeku rabbi nu haa godhu wanni jedhaniif tana nama uf beeku rabbi nu haa godhu. Uf beekuun akkami yoo rabbiin ni'imaa san sii kennillee akkuma nabiyyaallahi Suleyman san ka qilleensa ajajee qilleensi gara feeteen deemtu ka nama ajajee namni ajaje isaatitti bulu ka jinni ajajee jinniin harka isaa jalatti bultu ka kaan hidhuu danda'u ka kaan uf qaddamsiisuu danda'u ويتدبين تيرغم تمال إن هذا من فضل ربي فضل ربي كياتي رب هم نتيان قد دنجد أكسو برباتي سجو نمني سلاما ويتنعم ربي ساكن اللي هقوم فيتي هقوم دتو هاتكاتو شكر فكان خير الله يو مصيبان تلوفت اللي صبر فكان خير الله اتوبسيت خيري إساتاتي سوني مؤمنة أهملنا مبراتي في نرغم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم من أكسي سربنا هاتاسي أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة ومن يكنت كوفي أكما في إبولكوني ما لفنت انت اللين ما قد الله اللي جدا ربي ما لين ما بصاحبهم من جنة واهل تيجا إساني تكاهو صاحب تيجا إساني كإساني تكوفيكان مراتون التنجير جتوكان ما قد الله اللي جدا نبي إساني تلوفي إساني ترغمي أمانا إساني إنجرو كان مراتا جداني ويتكان شاعر واللسا جداني سيلا جركون حركاتا في سكنات إسا كان ما اللالي دلقا إني دلقوتان ما اللالي دلقا إني دلقوتوني دلقا مراتاتي دلقا نما نمني مراتان دلقو دلقا نمني أقلين قبني دلقو دلقا نمني كون مات إن تلو دبان صاحب نساني كوني مراتون قبوچو واهلتي نساني كنوت نسانيت ارگيكون مراتو من قبوچو كنا ما قد الا الله يجد ان هو الا نذير مبين صاحبتي نساني كوني وانتاني الا نذير سوداچي سامل مبينن يفبها جچا كعذاب نسان سوداچيسو إفباها كلوكاتا وهين قبني كواني نديمون اللين إفباتو كإن اللين لوكاتا وهين قبني أكو مسان أماس أكلي ربي نساني كنني ووهين بيكا أولم ينظروا في ملكوت السماوات مالي في الله اللي إسان كن وري أمبيوتا كن كجيب سيسان كن تكهور نبي محمد كجيب سيسان كن مالي في الله في ملكوت السماوات موتما سمي كيستي ما قد اللال موتما سمي تربني تنا كيستي ما قد اللال والأرض تدجي تنا كيستي اللي ما قد اللال لجركن دجي اللي تربو متاكسيت وما خلق الله من شيء والرب ومكان كيستي اللي ما قد اللال من شيء أي شيء كان همتي وهاته والرب ومي دجي رجيرو كان ما قد اللال ما قد اللال دمان جيجا سلا واجب نسان الرجلو هي ربي نقلي ساني كني موتمان هنوران سمي تربان تنات اينوتي سمي اكنات الابتو تانا كان مراتي قد ينكوف كدجي تناهو كاينوتي يجو قد اللالي وجد نمني سلا غرفميت غر ربي تسليات ملايجا ملكوت يجو كن ملكي يجا مجان سيغا مبالغات ملي ملكوت يجو في ملك السماوات الارض يجو مجان مانا نسا هنورا تكاهو موتمان سمي تربانيتي في تدجي تأينو دماغ دلال لججو ملكوت ججون أمو سيغا مبالغاتي كا موتمان سنكيستي موتمان إسا دانگا جيتو تاتي ججو لتي وانگا جيجو سيغا مبالغاتي مالي معنى ملكي ججا مجان وان عسى حقيقي جتشو لما قد الله لأن يكون قد اقترب أجلهم أجل إساني تكاهو بالمن إساني دجي تنرى قلتن دنيا تنرى نقلتن كجرسن إياتي جتشو لما قد الله لجل وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ربي نمك نقاف إن الألتو قرى هذا كيستي ملايكتي جوي تكتبو أجل كيساتي أجل إسال لي هغانا جاتشو أجل كيساتي كتابي هغانا تي دنيا تنرى غالا جاتشون كتابي أبا ربين أمري إرسي فيك أمري نساء قبابتي فيك جد جوري ستاهي اللين دوبا ما إراسي ربين أجل سلا إساكن نيني أمري إساكن نيني كان الدنيا تنكيسة وان تاي راقافة موفتاء أكما آيان براتو اتقاجل جيتو أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر إسنين جرا شفنة عمري إسنين كنن الدنيا تناكيس إسنين ترسيفنة وانم سلا غرفة مرة نيا كابوكيس تي غرفة موجج وان اسو غرفما فيتني كيستي غرفمتن اسن انجل اچف نيچو دافتا اسيت لله جركون ما قد اللالين دياتين سي اجل اساني بالما اساني كاسر غلين سابوني ديات يجو كان ما قد اللالين اسو كان قد اللالاني سلا غرفمانيت غرك ينديب انجو اكن اجچون كوني مالي قد اقترب اجلهم اجل لسان ديات يجچون كون اكمت بيكن اجل ربي لساني بكن بيكما دا ربي برتي لسان برتي ولا لما هاته مالي ولكن غير روان كون الرتات ما جرى يچون بيني يقينا مرتك نور دم جركون غير عمري كن الروات الرتاجر عمري كن كن الرضماجر akkumitti achi deemuun fixaa jirra jechuun waan nuu kenname dhibbi yoo nuu kennamellee dhibba san guyyarraatti achi deemuu kanaan irra taatuma deema eega akkana taate wanni dhufaa jiru marti osoo haga feetellee fagoo taate kaluma kanaafuu namtichi guyyaa kanaan beeku san waliin osoo guyyaa kanaa beeke narraa amata jahaatama jirti narraa fagoo jedha amata diidama jirti narraa fagoo amata kudhan jirti narraa fagoo jechuun isaa hin mala walaakin isiin ka dhuftu tasumasitti dhufti malee guyya kana tii namni beeke akkasitti dhuftu waan jiru maarree eega dubbiin akkas taate silaa namtichi aqlii qabu ajalli kiyya dhiyaate namni marti akkana yaaduu qaba janaayiti tanarraa lamaan wanni fuudhanirraa namni marti ajalli kiyya dhiyaate jechuu kana qalbii keessatti dagatuun qabu jechuudha jaa fabiayyi xadiisin bacdahu yu'minuun jaa san booda mee oduu keessaa kamuma بعده ايغا قرانات يؤمنون دغومسن ايغا كقرانا كن كن دغومسن تاته مي اودو كيسا اودو متام اودون اودو قران الر دغا دانجرت اودون اودو قران الر وان وادا نما بافت لينجرت مي اودو كيسا تام بعده ايغا قرانا كناتي يؤمنون دغومس جركون ككن دغومسن كم ايغا نجو كن مت امنو برباچيسا كن مرقوم سو برباچيسا جو نمن ربين يسوافق ومن يضلل الله فلا هادي له نما ربين جلنا اساف دبرسي قجيل كان سانجو كبيراك اسا قجيل چنجو ويذرهم في طغيانهم ربين اسان يسدوبا ورجلنا دبرسيف سن اسانو ما ديس في طغيانهم جلنا اساني سن كيستي يعمهون دما او حالتهني حال ما دما او تهني دمانين جلنا سن كيست اسان ديس دما اون كوني مالي namtichi eega karaa haqaa irraa dhaqe dhama insuma deemsi isaa kun osoo qajeel jiranlee itti fakkaate osoo bareeda jiranlee itti fakkaate karaa haqaa irraa eega dhaqe dhama insuma keessa jira jechuudha maaliifi nuuran qabu ifaan qabu karaan isaa karaan ifaa qabu karaa diin muhammad sallallahu alayhi wasallam karaa qur'aanni dubbatu karaa hadiisni rasuulaa dubbatu sallallahu alayhi wasallam karaan san malee jiru karaa dukkanaati rabbiin duraanuu wayta nabii muhammadiin ergu مال جلال لتخرج الناس من ماذا؟ من الظلمات دكان شركي دكان كفري دكان بدء أسان كيسا أكبافتو في جران دكان دكان إفاق نامتي إجاهن قباني وهين نرغن جنمي دكان دكان إفاق نامتي دكان دكان شركي تي في كفري تي في دكان بدء آتي نمتج دكان سان كيسا دي ماجرو وصو إفامي قدل فتل لوني سنسان إفتو كنافو ربين هدو أر أورا دنيان سلاحر كجرتو دنيا سن إساني فد إمالي إيمان إساني فد ربك كسنا من تاسي ور أمو ربين إيمان إساني فد دنيا سن اللي كن نفد وان آخرت تنهف لن إيمان سن اللي ربين كن نف ور كسي ربين هو تاسي سو كان هو يذرهم في طغيانهم إسان إيسا جتشو جلنهم إساني سن كيسة إسان ديسا حال إسان دموتا لن أجي كيسة إيسا جا سن الرادة بريا مسمال جدا gaafa rabbiin achi keessatti isaan dhiise kuma takka waan qajeelan hin qaban jechuu jarri kun yas'aluunaka an issaa yaa ergamaa keenna si gaafatan qiyaamarraa si gaafatan ayyaana mursaahaa jechuun dhaabatiinsi qiyaamaa sanii gaafatamii si gaafatan yas'aluunaka an issaa qiyaamarraa si gaafatan ayyaana mursaahaa argamin si isi guyya kami si gafatan ayyana mursa haje chunkuni anisa kana rabadala jan kyamar ra si gafatan gaf kami isi irra si gafatan yejju أيانا كون اسم استفهاماتيف دورة دبرت ملأ سلا مرسا كانت دورة مرسا حاجة جو كانت دورة أيانا كون خبرة مرسا حاجة جو كوني إني مبتدا مؤخر سلا أرغمين سيسي غاف كامي جو غاف كامي كوني أيانا كوني بودا أنا سلا ولكن اسم استفهام وان تهب وان تتين غاف حتى وان تهب كل اسماء استفهام دورة دبرتي كناف دورة دبرية جوين ayyana mursaha jechu nama mana mal jechure argamin si qiyama sani yom jechu si gafatan yom dabatti qiyaman sun kul jadi ya argama ken innama ilma inda rabbi bekum si gafa qiyaman dabatu rabbi ki yabira jira jadi sun bekum si sani rabbi to kocchatu isan halanya jadi kanafu غافا سائر جبريل حديث اسابه كما كيسات رسول صلى الله عليه وسلم غافا دي مال جنيد رسول صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بعالم من السائل يعني كغافته في كغافته من لك انا كيسات ولو ما كتجراني كغافته ميكون كغافته جرو كنر كبي كنت انا جينك مالي في كون ربين شان ربين اخبرت بكم سيسيد او سيسان كيس جرت يجو كن ربي تو جمال كيسي بكم جرو لا يجليها لوقتها إلا هو هل إبسو نما في إفهم باسو ججو لوقتها يرو إسيسا إلا هو إسا تقو جمالي إسو ما تقو جتو بيكا إسو ما تقو جتو قبقبا إسو ما تقو جاف إفتو ججو غافا كانت آبتين كياما سني نمني تقو لنو كيسي بيكون جرو أي لا يظهرها لوقتها المقدر لها إلا الله ربي تكو جمالي نمني بيكون جوري يجو سنة تانزي مال جران أمس ثقلت في السماوات والأرض ألفات تجد أسمي داني دجي كيست اللي قيامان سن واني حقا قيامات نمري فجيس واني حقا قيامات نمت ألفات نمت جبات جرت يجو سمي كيست اللي دجي كيست اللي جبات ألفات تجد إسي سن لا تأتيكم إلا بغتة أكسي ولين وسما إسن قبن قبن مالي إسن التنوف قيامان سن إسن التنوف لا تأتيكم إسن التنوف قيامان سن إسن التنوف إلا بغتة تسمت مالي إسن التنوف تكا كما إسن أفرى قبن قبن يوتا تمالي إسن التنوف إسن كما أفرى قبن قبن كدلغة تولي وسما دلغة كقطة تلّي كهامة تلّي كدل دالو لّي وسما دل دالو قيامان سن اتدابة تججو حديث براك يسد اللّي حديث بخاري كيسد كدوف آخر ورق قيامان رت اتدابة آخر يمن الرأسي بأن مدينان رسول صلى الله عليه وسلم ثاران تنقنا تجارم تجر تتن انتت يمن اتنم نرايا أججو تجرقنا آخر الزمان انتت الله تين قفت اتقلت بنين سي تيغالا يچوجرا مدينه اركان بري دوتان وسما اسين اساني خير دا كيسا يا اني بي يمن تيغالا يچوجرا اخر نما اچرا اسدي بي او ويت اسان هولاري اساني او فتني سلا خار مدينه تنران مدينه تنسينو دا غدي غرغلن قيامن تي تاتي جرا غافني قيامن دابت اتي دي بي اني جو سلا ديمن ولكن ويت مسان خار سان غان قيامن تاتي جرا قيامن ويت تاتو سان كواغا لا افيتيف نانيكا تولچولي تولجاتو ماجرا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كوا حچو غرغرات افديري رسله ديريتو غرغراتا جرا جان مالي نمني حياه اوفي اكو مدر او فتت او فتاج رايتو اب دكان قباته دكان في كيس دلاغاتس اب هوري قباته هوري اوفي لا قبو فتس اب ها سويس يعني مرتينو سما حياتما جيرو مويتسني في كيس جرام كيس جراتن كقبان قبنه ويتسن رتي تاتي جو سبحان الله ورك يا امان رتي تاتو ربي نون تاسين كافر علم كافر رتي دابت يجو تجرا يسالونك كانك حفي عنها سلا دوبين كن دوبي دراسني ولت رر اجران ولكن حاسين براج دو سنان يسالونك جو كن ديبي سمس يسألونك عن الساعة جدي من أول قيامة الرأس غافة جدي سلا دبنا سجد أما جركون أجد أصومت أني silatul ajaran walakin jawab asanin jidduhan addan basa jannan yasaluna kana lamata debise walakin gafatama san qiyama san asittin debif najan wan qiyama san asittin debisu disef malifi wan isin acitti maqadam tejirtuf yasaluna kasiga fataya ergama kenna qiyama san kasiga fatan jeju kannaka hafiyun anha akwan ati kesabeitu gafa qiyaman kun da bat kawan ati kesabeitu ditti sigafatani jan hafiyi jejun kun nama isibe ku daf akkan gata olu jan sila namtichi gafata olu namtichi wa bahdi godu kapokotu haqiqa isibe kajechu da acabarsite tuma ayanni wan sila akaren tigaw sanjet yasalunaka sigafatan qiyamata narra كأنك حفي عنها أكوان أتئسي سنرى كيس بيتو أكوان أتغافتة غافتة غافتة ديبسا أرغتة حقيقة إسي بيت سغافتة نججو إذن حفي ججون أكوان أتكيس بيتو يجب أخان كينا تي معنى نسي يسألونك عن الساعة كأنك حريص على العلم بها akkawan ati futuna taate isi beku futunte gafatte gafatte itigette jechu maanan waita fatsaru kitaban kul jadin amma siyari gama keen innama ilmuha inda Allah bekom sisi akuma karebu sani rabbu mabira ma tokko tokko namatum beku jadin makhluk akanarra malaika mukrabata hina nabiyyi mursalata hina kasani gadi tahina tokkom manum be hujadi kun wa rabbin ittin halanya be kom si isi rabbu mabira rabbu maqofa bira jala jani walakin akthara an-nas la ya'lamun hata hidun nama dubbi kana kesa hubatan injiranya akka kana kesa be kani oso ka be kan taate isi nakana tinamati dufti kana oso ka be kan taate be kom sa isi namni tokkol le nun qabu yachu kan oso kesa ka hubatan taate sila akana kwan jalla tan ayata kenna kana qabatanit akka gari ayata kenna kana rati jiratan jechu kul jadina masya irgama ke la amliku li nafsi naf'an wala darran anin han dur fadu jadi mataki yafu naf'an bu'a tokko mataki yafidu hinan dur fad naf'an lubuti yafu wa godun han dur fad wala darran lubuti yawa godun len han dur fad isi wa godu fi isi wa godu le hin han dur fadu jadi illa ma sha Allah waan rabbiin fedhe malee homa rabbiin fedhe qofa yoo rabbiin naf'ii wahiitiin na tuquu fedhe isumatu asbaaba isii na laaffisee jo rabbi masantu asbaaba isii na laaffisee naf'ii sanitti gahuu danda'e mataa kiyyaan ka itti gahuu danda'e humiti jechuu nama ka irraa nafayyamu maali laa qul laa amliku linafsi naf'an walaa darran illaa maa shaa allah fedhii rabbiiti yoo tahe malee rabbummaan ufii fedhee naf'ii tokko yoo natti geesse malee gaafsan isumatu na laaffisee ufumaa godha jechuu hamtuu takka yoo na tuquu fedhellee isumatu hamtuu san natti geesse hamtuu saniin na tuqa jechuu yoo akkas taate malee waan mataa kiyyaati annabiyyii tahe lubbuu xiyyatana waa bu'aallee isii godhuu hin danda'u waallee isii godhuu hin danda'u jechuu walaw kuntu aclamu lghayba osoo fagoo ka beeku taate waan looxal mahfuud keessatti dhooyfamsan osoo ka beeku taate غيب يجون وان بكم سيسي نمر رافقاتي وان بكم سيسي نمر رافقاتي وجدان وصوزات تسي اللي ديو جراتي بكم سيسي يوسر رافقاتي غيبي ما جدان ذات اللي انسي بير جرات تاكا ذات تسي اللي فقاتي اخبار رسي اللي سر رامان فقاتي كانس غيبي ما جدانين غيبي نكوا بيتا غيبا مطلق يفي غيبا نسبة جرا غيبا مطلق يجون اكا وان صفات ربي تتررعو اكا وان قيامة تتررعو waan amma duran dhufin jechuu waan amma dura namni tokkollee ijaan hin argin kan beeyne jechuu kakkaa kana gayba mutlaq jehaniin kuni gadhiifamaa jechuu rabbii tokkocha malee ka beeku hin jiru garii isaa gayba nisbii ka jedhaniin waan ambiyoota duraaniititti tahee dabre wayta arra nutti haasayamu nuuf gaybiidha ammaan tana rabbin nuu himee takkaa nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam nabi muusaan akkana tahe nabi allahi ciisaan akkana tahe nabi allahi ibraahim akkana tahe jechuu ربي تفهمي في بيكم ملي وزمن نبي الله إبراهيم في موسى تي في عيسى سنجراتني تيمي كأكنا كان غيبا نسبي جانين مالي في النسبة كأن نتي ونكوني فقوته ملي warra gaafsan wayta muusaan baharii hin dhahee bakka kudhalamatti addaan bahe jechaa nuti himamu kana warra waytisan waaqia keessa jiru shahaadaadha isaanii wama isaan ijaan argan jechuu waytisan nuufoo akkas himuun keenna kun beekumsa keennaan hin ta'u rabbiin nu himee jennaan bishaan dhayanii bishaan akka gaaraatitti dhaabata jechuu rabbiin nu himnaan dhuga oomsine kanaan himuu dandeenya rasuulli nu himanii sallallahu alaihi wasallam karaa waxiiti wanni kun dhufee isaan gahee isaan nuun gahan kanaafu غيبي رب ما تهلني يا يعني ربي تكوتش مالي نمني بيكون جيرو مخلوقات إسائرة ما جرى رسول الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء قصوان غيبي داوان سلا بكم سيسان الرافقات نما الرافقات سان كبيكو تهي سلاوان خير لهن الدم إن الدم فتجانين يو برانا جامتو أسديم جتشو بيكي وانسان جالا كرفاين yoo wanni kun biyya keessa baduu heda jechuudha gahe wasa walitti qabatanii kaayatan akka naree akkitti namni wayii kurfaa'u eega uf dura ka beeku taate silaa waan toltuudha tana walitti qabadha jaaniin silaa hamtuulleen nan tuutu jaaniin asbaaba isiidhaa hin dalagaa akkisiin irraa gortu dhufaa jirtii eega beeke jalaa gora jechu waan san garuu kanaaf jecha kuni beekumsi ربي كن تكوتش ملئ مخلوقني نبيي تهي في اللهم به وربي وحيدا نسبيش سملئ جم كان هو رسول الله جندوب كان جرام بودا أولا متاك ياف واقد وفي واقد ولين دند هو جرانيت أوسو كغيبي بكتاتي وام بكم سان مرة فقط سان أوسو كبي كتاتي سلا خير يهدم ما فدت هم تون نندو تجو إجهي ماني إن أنا نذير مبشر أنا مالي جلان yoo sodaachisama yoo badii akkanaa dalayda dhibidda isin tuqa jechuudhaan nama sodaachisu tahe male wabashiir waan kheyriita akkanaa dalaydan jannata argattan waan akkanaa argattan jechuudhaan ka nama gammachiisu yoo tahe male maali jedhaan ani lamaanum kaan jechu wasiifanti nama jalati azaaba rabbiitiin isaan isa sodaachisu nama tole jannata rabbiitiin isa gammachiisu male wanni biraa naaf hin taane علمي غيبي دائر روانا نبيكم جرجوت لقوم يؤمنون ورد إيمان لقاك أبو فجوت يعني قم تشي سادة لقوم يؤمنون ورد أمناني كرا ربي قبطني وان سلافان انجتون برباتش سلي جداني وان غرط يادون برباتش سلي يا انسان قم تشي سجرنا ثاني يجو هو الذي خلقكم من نفس واحدة نوالين قلبي سآيان نتون جدو علماء آتت تفسير إسي كيساتي واحد دو تجرا أكاتا أنت وجه ما تقررت قرانا يوغا فين جراتي بودا إن غافتني وجهي كان أكيكا بارك الله فيكم واني جيتش جيرو آيان نتوني لمان قايت سدفا قهوتي نبي الله آدمي في حواء الراحة سويتمو horte isaan lamaanii irraa haasoyti jechuu keessatti jidduu culamaa'a wal dhaba dheeratu jidduu kana jira waan san taheef ammaan tana ka asitti irratti deemnu jara lamaanii miti horte isaan lamaaniitii jechuu irratti deemuudhaaf deemnu jechi kun jecha jumhuuraatii miti jecha raajiha aqwaala culamaa'a ka dalili gargaaru jumhuurri ka duraa san jedhan kanaafuu amma ka irratti deemnu irra sahiiha ka ibnu jariir fa illee ibnu kathiir fa illee kitaaban biraallee shurraahni hedduulleen culamaani hedduulleen akka kanatu fakkaata jedhan isarra isuma tokkocha irratti deemna baarakallahu fiikum maal jette ayanni huwa alladhii khalaqakum min nafsin waaxida rabbiin isa sani ka isin uume lubbuu takkitti irraa ka isin uume wajcala minhaa lubbuu sanirraa ka taasise zawjaha niitii isii jechuu نيتي لبوسني زوجها وني دمير ما نتتهيف نفسي تديبيا ليسكن إليها أكيسي سنتي بو حروف جدا عربين كيسين أوم إساني لبو تكتر رايسين أوم لبون تكتر ربين إران أوم توني آدم نبي الله آدم إران ربين وجعل منها زوجها lubbuu sanirraa taasise zawjahaa jechuun niitii isiidhaa taasiseef niitii lubbuu san liyaskuna ilaiha akka isi sanitti boharuf jechu akka isi sanitti gabjeduf jechu akka isi sanitti boharuf rabbin lubbu sanirra qindi isida umef jarti umef jechu achirra niti isaf umef jechu achirra liyaskuna ilaiha akka isi sanitti boharuf haga asiti adami ma fi hawa indubatti jalqamni isi kun jaran haga asititti adami ma fi hawa indubatti jaran wanni asii achi kun hortee isaaniiti jedhan irra caalaan jecha ulamaa'a ka daliila qabu ka asii achi kun hortee isaaniiti malee jara lamaanii miti falammaa taghashaahaa hamalat hamlan khafiifan famarrat bihi warri gariin huwa alladhii khalaqakum jechuu irraayyuu aadamiif hawaa'an hin dubbattu warri jedhanileen ima jira ka khilaafaan beekaan itti dhiise eegasanii waita tasjiili dhaabate jahaasu waan gari falamma taghashaha jechun waituma isitti ida'ame isiisani waliin rafe niiti rabbiin taasiseef jenneemi akka isiisanitti booharuuf waituma niitiisani waliin rafe isii hagooge jechu hamalat hamlan khafiifan ulfooyte ulfa hanfalli isaa ulfooyte reegaraan dura waita taa'u nutfaadha achirraa dhawaataan guddata kuni hamlan khafiifan jedhaniif teessumti garaa waita dura taa'u waan xiqqashoo jechaadhaaf amma ol ka'uu fi gad taa'uu fi kana isin dhoogu amma asii achi deemuu fi garana deemuu fi garas deemuu isin dhoogu jechuu hamlii khafiifa xochee isaa hanfalli isaa ulfooyteya famarrat bihii isa kanaan deemte jechuu asii achi deemteen deemsa homaa isin dhoogine isin rakkifne asii achiin deemuu dandeette kana ka gaafa duraa kana falammaa athqalat jechuun waituma inni sun guddatee itti ulfaate da'awallaha rabbahumaa rabbii isaan lamaanii kadhatan jaarsaaf jaartiin sun jaarsaaf jaartiin sun zurriyaadha wanni jenneef jaarsaaf jaartiin sun rabbii isaan lamaanii kadhatan maal jedhanii kadhatan la'in aataytanaa saalixan yoo nuu kennite yaa rabbii keenna saalixan jechuun kuni sifa mawsuufni isaa hin hafe ibnan saalixan jechuun لئن آتيتنا يونو كنته صالحا علم غاري يونو كنته لنكونن من الشاكرين والله نتانا ورسقلتهم فتراتانا جدا سبب نكدا كنا مالي ويتران ورغارين هن إبا مجتوتو تكا دؤوتو تكا موتو نمامتي وانبراتو غراسي جرا جتوتو itti haasawame jechuulleen hin jira marattu jarri kadhatan akka wanni aayanni nuu himte jarri kun jaarsaaf jaartiin kun lamaan kadhatan maal kadhatan rabbii ufii kadhatan yaa rabbii keenna la'in aataytana wallaahi yoo ati nuu kennite saalihan ibnan saalihan ilma gaarii yoo ati nuu kennite gaarii jechuu kana takka tolaa tola namatti oolu jechuudha takka saalihan jechuun kama akka keennaa ka qaamni isaan hin qabne jechuu ka hayawaana biraan tahin jechuu kam akka kennaa bareedam akka kennaa kana yoo nuu kennite jechuudha jechuun lachittu fassaramee jira kun lanakuuna mina shaakiriina wallaahi warra galata si galatoonfaturraa taanaa jedhanii kadhatan falammaa aataahumaa isaan lamaaniif rabbiin kennee jennaan aataahumaan jaarsaafi jaartiisanii rabbiin kennee jennaan saalihan ilma gaarii isaan kadhatan san isaanii kennee jennaan jacalaa lahu shurakaa jarri jaarsaaf jaartiin sun godhan lahu rabbiif shurakaa'a jechuun waa hela godhaniif jacalaa godhan lahu rabbii kadhatanii si galatoonfanna jedhaniisan shurakaa'a waa hela godhaniif waa hela isaaf godhan fiimaa aataahumaa waan rabbiin isaan lamaanii kenne kana keessatti waa hela itti godhaniiya fata'aala allaahu amaa yushrikuun والآن ربين كي نوان إسا واهلا اتقول أنسان الرا ألتهي ججا ربين ألتهي قدته عما يشركون وان إسا واهلا اتقول أنسان الرا ربين كي نقدته جنا وان إسان شركي قد أن ينكوني مالي يوك جنا متاتي غري نسان يكي جنا هدو نسان يكي جنا شركة تسمية داجان شركي وامجا maqaa itti baasuu kana keessatti maqaa biraa itti baasan jedhan. Maqaan isaan itti baasan Abdul Harith jedhaniit itti baasani jedha sharhoonni irra guddaan. Abdul Harith jedhaniit itti baasanii. Abdul Harith jechuun Harithiin kun maqaa shayxaanaati jedhan. Shayxaanni malaa'ikaa keessatti Harith jechuu kanaan beekama jedhan. Shayxaan kun isaan sossobeet isaan jallisee ilmi kun isaan isiniin guddatu jedheeni akkana yoo taate maqaa kiyyaa waamta malee isiniin guddatu jedheeni akkanatti maqaa isaatii waamani jechuullee ni jira. Warri aadamii fi hawaa jedhu jara sallamaan ulfa dura argame warri sanitti fassarufaa ulfa dura argame waan garaa jiru kanan beeytu hayawaana garaa si jiramo faaniin si bayamo bakka biraatiin bayamo baqaysanii si keessaa fuudhamo gaafa qabamo jedhee sodaachiseet. Eegasani waan kana waan ilma gaarii nuu kenne jechuullee sababaan kadhaa kana eegasani akkaataa itti Abdul Harith jedhanii shirkii godhuulleen akka kana jedhan. Walakin kuni waan anbiyaa rabbiitiin maluu miti wanni ulamaanii didaniif jecha kana. Marattuu jarri kun rabbitti shariika godhan shirkiin kuni shirkii tasmiyaati yoo jennellee akkuma warri fassaru jedhu maqaa biraatiin Abdul Harith Abdullah jedhanii waamuu dhiisanii. Abdul Harith jedhanii waamuu kanaan gabricha makhluuqa biraa godhanii waamuu kanaan shariika rabbitti godhanii jechuudha. Akka aadamii fi hawaa hin tahin akhirri aayataa kunillee itti qajeelcha jaa ulamaan yoita waan daliila walitti godhatanirra rabbiin fataaalallahu ammaa yushrikuuna jedhee damiira kana jam'iidhaan fidee jarri nama lama silaa osoo jara taate asitti ammaa yushrikuuna. Rabbiin ol tahe waan isaan itti waahila godhanirra jechuu kanaan warri shirkii godhu hedduu jechuu kennaa kanaafuu zurriyyaa jechuu irratti qajeelcha kun isaan lamaanii miti jedhan. Ayushrikuuna maa laa yakhluqu shay'an sila waahila taasisanii maa laa yakhluqu shay'an waan waa takka illee uumuu hin dandeenye rabbitti waahila godhanii wahum yukhlaquun isaan sunuu ka uumaman waa uumuu miti mataa ufiitiifuu ka uumaman. Ka akkanaa kana rabbitti waahila godhanii walaa yastaxiicuuna ammallee warra hin dandeenye waahila godhanii lahum warra isaan rabbitti qindeesse kanaaf nasran tumsa kan dandeenye ka homaa isaanii godhuu hin dandeenye warra shariika isaan godhe kanaaf warra waahila rabbi isaan jara waan kana taasise kanaaf homaa godhuu kan dandeenye waahila godhanii walaa anfusahum yansuruun ka biraatii waa godhuun haa hafu. Wala anfusahum yansuruun mataa ufiitiifuu tumsatuu kan dandeenye yoo galteen takka itti galte musiibaa takka yoo rabbi itti buuse musiibama rabbiin itti buuse sanuu ka ufii tumsanii jalaa bahuun dandeenye ka akkanaa kana rabbitti shariika godhanii rabbitti shariika godhuu hin qeebalu jechuun wanni takka ittiin hin jirtu. Kanaafu dandeettii waa uumuu dandeettii waa handhuurfatu dandeettii. Dalagaa gabrootaa kana tadbiira godhee gara gaggalchuudhaa yoo qabaate malee rabbummaa haqan godhatu wanni jedhaniif kana amma dura marraa hedduu irraa haasofne kana. Wa in tad'uuhum ilal hudaa yoo gara qajeellootitti isaan waaman laa yattabicuukum isiniin hordofan. Wa in tad'uuhum yoo isaan waamtan jechuudha. Wa in tad'uuhum yoo isaan waamtan isiniin kun. Ummata rabbitti waahila godhe kana yoo waamtan ilal hudaa gara qajeelummaatitti yoo waamtan laa yattabicuukum isiniin hordofan. Sawaa'un calaykum isinirratti waluma qixa adacawtumuuhum isaan waamtanuu am antum saamituun waamuu dhabdanuu waluma qixa jedha. Waamtanis waamuu dhabdanis waamicha keessan kanaaf jecha isiniin hordofan isinirraan qeebalan. Da'awaa kana isinirraan fudhatan jechuudha. Kuni haaluma warra rabbiin isaanitti cufeeti. Warri kafaranii rabbiin kufrii irratti dabarse isaanirratti waluma qixa. Ati sodaachiftuu sodaachisuu dhabdu jechaa awwaala suuraa baqaraatti illee dabarseene kunillee naayanne akkasuma. Sawaa'un alaykum ad'awtumuuhu am antum saamituun. Isaan waamtanuu da'awaa itti gootanii haqa itti himtanii waamtanuu. Amantum saamituun sanii itti irraa calliftanuu waluma qixa waamuuf waamuu dhabuulleen waluma qixa eega rabbiin hin qajeelan jechuu itti dabarsi hin qajeelan jechuu. Kanaafuu awwaalan warra aayata isaatiin qajeelu rabbiin haa taasisu jechuu wanni ganamaa galgala kadhatuun barbaachisu. Kanaaf rabbiin yoo nama jallisee karaa jallinnaa sanirratti namarratti cufe ajeelu makana ma fi dunjur samboda ayan rabbil lega din sent wan ijan arganil lega din sent wan qur'an daganil lega din sent warra kasira bina man tasini kana fu ra'ayta saatin kajeelu rabbin ha tasisu arra tarsin ke nasmarati daba ta sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.